هل الأذان الأول من الفجر في ليلة رمضان ثابت وما هو الدليل؟ لا أذكر أن الأذان في رمضان الأول أذكره في رمضان كان بذلك يؤذن بليل ثم يؤذن بعده المكتوم، ولا أذكر في هذا شيء إلا أن العلماء قاسوا بقية السنة على رمضان هذا الذي أعلم، ولا أذكر في شيء خاصا في بقية السنة. وثم لاحظوا المعنى وأن المعنى الأذان الأول ينبه الناس ويجعل الجبال لينكر نائمكم ويقوم ليرجع قائمكم وينكر نائمكم فقائم يتلبه ان فتره قليل حتى يستعد وحتى يتصل من صلاته والنائم يستعد فيستعد للصلاه. اما نص واضح فيما يتعلق بهذا الاول في غير رمضان مع الكردين يحتاج الى عنايه قد تكون موجوده ولكن لا اذكرها الان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.